سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطوته مئنة من فقهه رواه مسلم. وعن أم هشام رضي بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت القاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن المرء ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وكسر بطه مئنة من فقهه رواه مسلم. وعن عمارة بن ياسر رضي الله عنها قال أدى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وكسر خطبته مئة من فقهه مئنة من فقهه رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مالك بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وكسر خطبته مئة من فقهه رواه مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله. وعن أم هشام حسن